بسم الله الرحمن الرحيم. عباد الله، تفسير الربع الثالث من الحزب 51 في المصحف الكريم. وفي مطلع هذا الربع يتساءل كتاب الله عن مشركي قريش بشيء من الاستغراب، كيف أنهم لم يعتبروا بمصير الأقوام الذين سبقوهم فسقطوا صرعا، ولا بمصير الديار التي عمرها أولئك الأقوام فأصبحت ديارهم بلاقع، وكيف أنهم لا يزالون مصرين على الجحود والعناد والفساد في البلاد، غافلين عن المصير السيء الذي يمكن أن يكون مصيرهم. أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. ويصف كتاب الله حالة الكافرين الذين ملأ الكفر قلوبهم وأحاطت بهم خطيئاتهم من كل جانب، وما يكونون عليه من الانهماك في الذات والإسراف في الشهوات على نحو بهيمي سافل، فيقول: والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم، فهم لا يعرفون إلا شهوتي البطن والفرج، يقبلون عليهما بنهم وشبق وهمجية بالغة، وهم قلقون متلهفون على كل لحظة من لحظات هذا النوع من العيش، يلتهمونها باستمرار، إذ يرون حياتهم على سطح الأرض حياة قصيرة الأجل محدودة المدى، ولا أمل لهم ولا رجاء فيما وراءها، لأنهم لا يؤمنون بحياة ثانية أطول أمدا وأفضل نعمة، كما هو شأن المؤمنين الذين يدخرون من يومهم لغدهم ومن دنياهم لآخرتهم، والذين تنتظرهم عند الله حياة أدوم وأخلد وأفضل وأسعد. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار، مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آس، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم. ويشير كتاب الله في هذا الربع إلى الضغط المادي والأدبي الذي مارسه مشرك قريش إزاء الدعوة الإسلامية، حتى اضطر الرسول ومن هاجر معه من أصحابه إلى مفارقة مكة والانتقال عنها إلى المدينة، الأمر الذي يوازي في لغة الواقع إخراج قريش للرسول من مكة مهد الرسالة ومنزل الوحي الأول، مبينا أن ما تعتز به قريش المهيمنة إذاك على مقاليد مكة من القوة والمال والرجال لا يقف ولن يقف أمام قوة الله وقدرته، فقد أهلك الله قبلها ديارا وقرى لا تحصى عدا، كانت أشد من مكة قوة وأكثر منعة. وذلك قوله تعالى: وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم. وقوله تعالى: فهل ينظرون إلا الساعة أن تاتيهم بغتة فقد جاء أشراطها، فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم. ثم يبين كتاب الله السر فيما أصاب تلك الديار من الهلاك والبوار، وأن اتباع الهوى والفساد في الأرض يجران دائما إلى الخراب والدمار. أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم؟ وتصف الآيات الكريمة مشهدا من مشاهد المنافقين بالمدينة، أولئك الذين أظهروا الإسلام وأبطنوا الكفر عجزا منهم عن المجاهرة بالعداء للإسلام، فقد أصبح للإسلام جنود وأنصار وقوة تزخر بها الديار، لكنهم بحكم انتمائهم إلى الإسلام يحضرون مجالس الرسول عليه السلام ويستمعون إليه وهو يتلو القرآن، وبحكم من طووا عليه من الكفر لا يجدون في أنفسهم أي استعداد لفهم ما أنزل عليه، بل هم في حيرة وخبال والتباس دائم وإشكال. وذلك قوله تعالى: ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا، قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا، أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. وفي مقابل هذا الوصف الذي كشفت به الآيات الكريمة وقع القرآن في نفوس المنافقين، جاءت بوصف آخر لوقع القرآن في نفوس المؤمنين حتى تتم المقارنة بين الفريقين والمفارقة بينهما، إذ قالت: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. ثم تصدى كتاب الله مرة أخرى لوصف المنافقين، فهم العنصر الجديد العنيد الذي أصبح يقوم في المدينة بالدور السافل الذي كان يقوم به المشركون في مكة. وهنا يصف الحق سبحانه وتعالى وقع القرآن في نفوس المنافقين عندما تنزل أوامره بالخصوص بذكر الجهاد في سبيل الله، فبحكم أنهم ينتمون إلى الإسلام في الظاهر يجب عليهم أن يتقدموا للفداء في سبيله، وبحكم أنهم أعداء للإسلام في الباطن لا يرون مبررا للتضحية بأرواحهم في سبيله، ولا يجدون مصلحة لهم في ترجيح كفة الإسلام على كفة الشرك، ما دام الشرك في الحقيقة هو سندهم الأصيل ومنطلق حبهم الأول. ما الحب إلا للحبيب الأول؟ وذلك ما يسجله عليهم قوله تعالى: ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة. فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت. وقوله تعالى: أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وعاد كتاب الله إلى الحديث عن المنافقين تلويحا وتعريضا، داع لهم التبصر في العواقب وحسن الاختيار، إذ أن نجاتهم من عذاب الله متوقفة أولا على طاعة الله ورسوله، وعلى تطهير القلب من الوساوس، وصيانة اللسان من منكر القول والزور، وذلك قوله تعالى: فأولى لهم طاعة، فأولى لهم طاعة وقول معروف، فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. ويمضي كتاب الله في هذا السياق إلى نهايته موجها خطابه للمنافقين، متسائلا عن احتمال عودتهم إلى الشرك مرة ثانية وبصفة علانية بدل من الإسلام الذي يتظاهرون به، فيبين أن مآل أمرهم إذا ارتدوا إلى الشرك لن يكون سوى العودة إلى ما كانوا عليه في الجاهلية من الفساد في الأرض وسفك الدماء وقطيعة الأرحام، وأنهم إذا عادوا إلى شركهم الأول بدل من أن يمضوا قدما في الإخلاص للإسلام فلن يكونوا سوى عبيد مسخرين للشيطان استهواهم وأغواهم واستخفهم فأطاعوه، وذلك قوله تعالى: فهل عسيتم إن توليتم، أي إن تراجعتم، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم، وقوله تعالى: إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم. ويهتك كتاب الله أستار المنافقين بالمرة، فينبه إلى المؤامرات والدسائس التي يدبرونها مع حلفائهم من المشركين والكتابيين ضد الإسلام، ويبين أن الله عالم بإصرارهم قادر على إبراز أضغانهم، وأنه لو شاء لعرفهم لرسوله بسيماهم وفي لحن القول الذي يجري على ألسنتهم ويكشف عن دخائر نفوسهم، فمن أسر سريرة ألبسه الله رداءها، وذلك قوله تعالى: ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر، سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم. قوله تعالى: أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول. ويتنبأ كتاب الله بالمصير المفجع الذي ينتظر المنافقين والكافرين جزاء نفاقهم وكفرهم، فيقول سبحانه وتعالى: فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم، ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم.